بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي من الكلمات المرتبطة بذلك، وخصوصا في نقده لكتب الترغيب والترهيب وكتب المواعظ وكتب القصص ونحوها، ومثلها ما يقوم به الوعاظ من المفاصلة بين الوعد والوعيد والله وذلك تلك الإغراءات المرتبطة بالحسنات، جمع الحسنات والتي تؤهل الشخص لدخول الجنة حتى لو لم يقدم كل ما وجب عليه من أعمال. نواصل ما ذكره في هذا الموضوع لأهميته، ولأنه هذا الموضوع ليس فقط يعني مرتبط بالمعاد في حد ذاته، بل هو مرتبط بمشروع الأمة جميعا، بمشروعها الحضاري وتصحيحها لمسيرتها وعودتها للقرآن الكريم، لأن العودة لأن تصحيح المسار يقتضي تصحيح كل جزء من أجزائه، بما أن الوعد والوعيد والمعاد وكل هذه القضايا جزء من الدين، فتصحيح التعامل معها شيء أساسي ويؤثر القصور فيه. البعض يقول هذه أشياء هينة وسهلة وربما فرعية، لا ليست فرعية كما يذكر السيد حسين، لأن الوعد والوعيد جزء أساسي في حياتنا، ونحن ننطلق في كل تصرفاتنا انطلاقا من الرجاء للوعد والمهابة من الوعيد، وبالتالي لابد أن نصحح هذا الأمر، يعني متى يكون الوعد، ممن يكون الوعد، ممن يكون الوعيد، ما هي صفات الذين يستحقون الوعد، ما هي صفات الذين يستحقون الوعيد، وكل ذلك، وبالتالي العودة للقرآن الكريم لتصحيح الانحرافات التي وقعت والتي أوقعها للأسف أو قام بها أولياء الاستبداد والجور الذين نشروا الوعاظ ممن يسمون بوعاظ السلاطين والقصاص ونحوهم، والذين اهتموا فقط بتوجيه الناس من خلال شغلهم بنواحي معينة، مثل الدولة مثلا تهتم فقط بالاستثمار في جانب من الجوانب، لبعض الدول العميلة لغيرها فقط تهتم بالاستيراد، فلذلك تثبط ما يسمى بالإنتاج المحلي، تثبط الزراعة وتثبط الصناعة وتثبط المبدعين وتشجعهم على الهجرة. لماذا؟ يعني حتى لأن لرئيسها أو لحكومتها علاقة بمؤسسات رأسمالية خارجية، فهي تريد أن تستثمر أو تستفيد من هذا الجانب، فتشجع الاستيراد لأن لأولئك رئيس الحكومة أو رئيس الدولة مثلا علاقة بتلك الشركات ويكسب من خلال ذلك الاستيراد. فهنا الدولة نعم في الظاهر أنها حققت حاجاتها، ولكن تبقى دولة ضعيفة هشة مستعمرة اقتصادية. هكذا بالنسبة للذين فقط يكتفون ويتصورون أن دور الإنسان في الدنيا هو جمع الحسنات فقط، ثم يقال له يمكنك أن تجمع الحسنات من خلال مسبحة تضم 1000 حبة مثلا فتسبح كل يوم، وبالتالي تحصل من الأجر ما لا يحصله المجاهدون والعلماء والصالح وكل شيء، يعني أنت الآن يعني تأتي بهذا العدد الكبير، حتى لو قمت بعده بما شئت من السيئات لن تضرك تلك السيئات، وبالتالي هذا المفهوم هو نفس الشيء، لأن الدين هو نوع من الاستثمار، كيف نستثمر في حياتنا وفي أمتنا في واقعنا في مجتمعنا، لكن لو كان الغرض هو إرضاء الله سبحانه وتعالى فهنا القرآن الكريم يرسم صورة لأولئك الذين يرضون، صورة شاملة كاملة تعطينا لها أبعادها المختلفة وتشمل المجالات المختلفة. يتحدث السيد حسين عن علاقة الإيمان بالوعد والوعيد في محل آخر بالمعرفة بالله، طبعا ذكرنا في السابق بعض المحال نذكره في محال أخرى لأنه في كل مرة يورد القضية ولكن بطريقة مختلفة. يقول: أوليس من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الجبار شديد العقاب؟ ألم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ أن نؤمن بأنه جبار، جبار على من يتمردون عليه، على من لا يهتدون بهديه، على من يعاندون ما أنزله على أنبيائه من الهدى من الآيات البينات. شديد العقاب لا أحد غيره يمكن أن تصل عقوبته إلى معشار العقوبة من الله. يعني هنا القرآن يعرض لنا هذه المعارف الوعيد ولكن مرتبطة بالله، الله جبار على من يتمردون، على من يعاندون، وفي نفس الوقت شديد العقاب. يعني لا يمكن، يقول سيد حسين، معشار العقوبة من الله سبحانه، هذا نفسه سيربطنا بالله سبحانه، بالجبار بشديد العقاب يربطنا به، فنعرفه بهذا سبحانه وتعالى بأنه جبار وشديد العقاب، فيدفعنا ذلك إلى أن نخشاه، إلى أن نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه. وطبعا هذه حتى بالنسبة للفطرة السليمة صورة متكاملة، لأن ما عندما يعرض الله تعالى بصورة فقط الرحمة المجردة، رحمة كما يعرض المرجئة خصوصا، فطبعا هذا يسيء للمعرفة الإلهية، وحتى البعض صاروا يتدللون على الله ويتألون على الله ويتكلمون مع الله وكأنهم يتكلمون مع خادم لهم وليس إلههم. وبالتالي هذه تلك المعارف أو الطريقة التي تعرض بها تلك المعارف يعني يكون لها تأثيرها السلبي في هذا الأمر. فلذلك يذكر السيد حسين الصورة المنحرفة التي يحرص المرجئة على تقديمها عن الله. المرجئة هم الذين طبعا فقط يهتمون بالرحمة، الله تعالى رحيم، الله تعالى كريم، حتى لو عملت ما عملت فقط يكفي أن تؤمن به، وحتى الإيمان به تساهلون فيه إلى درجة كبيرة جدا. يعني حتى ربما صيغة الآن، صيغة المرجئة الجدد من يسمون قرآنيين، وحتى لا أسميهم طبعا، يعني حتى وصل الأمر إلى درجة لا تتصور من الإرجاء. يعني حتى عندهم حتى الإيمان بالله، يقول لك الشخص حتى لو آمن بأن قانون الجاذبية له علاقة بالكون أو هو الذي يدبر الكون، فلا بأس، يمكننا أن نعتبر أن قانون الجاذبية عنده، بدل أن يسميه الله سماه قانون الجاذبية، وبالتالي اعتبره مؤمنا. وهكذا يعني الصلاة، يقول لك الصلاة مراد بها الدعاء، فلذلك الله تعالى عندما يقول مثلا أو يحذر المصلين عندما قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره، فقال يكفي في الصلاة هي الدعاء، ويكفي أن يقول شخص مرة في حياته يا رب ليكون من المصلين، وبالتالي هذا الإرجاء في أسوأ صوره. ويتصورون أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وسيجتمع الظالم مع المظلوم ويتسامحون ويقبل بعضهم بعضا، وبالتالي كأن الأمر يعني بهذه العبثية يصورون هذا الأمر. يقول السيد حسين عن هذا: الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان الله غفور رحيم. يعني هؤلاء ينشرون هذه الثقافة بحجة أنهم يحببون الله في هذا في لخلقه، أليس كذلك؟ الله تعالى، مع أن الله تعالى يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ويقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. حتى في المواضع المغفرة يكون معها موضع العقاب وشدة العقاب. أليس يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. طبعا القرآن أراد أخبرنا بذلك، ولذلك الفصل التمييز أو الانتقاء من القرآن الكريم هذا من تبديل الكلم، هذا ما كان يقوم به أهل الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا مثل الذي يقرأ قوله تعالى فويل للمصلين ثم لا يكمله، فيكتفي فقط بالجزء الذي يريده. ثم ذكر خطورة الاكتفاء بالوعد دون الوعيد، فقال أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا اليوم الآخر، سيبدو إيمانك بالله تعالى ناقصا. لماذا؟ لأن هذا الإيمان جزء أساسي في الإيمان بالله، في المعرفة بالله تعالى، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه، كما سمى نفسه، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر غافر الذنب شديد العقاب، كما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا. يعني الله تعالى يعني أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول أنا هكذا، يعني نبئهم أن يعرفوا هذه المعرفة كاملة لا ناقصة، ليؤمنوا بهكذا إيمانا كاملا، لأن القضية مهمة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه وأرهب منه إلى أن أتقيه. يعني هذا هو الإيمان الكامل الذي تنشئه هذه المعرفة القرآنية. يذكر سيد حسين حاجة التقوى لكل الأمرين، يقول والتقوى، طبعا التقوى هي الأشياء الأساسي الشيء الغاية من غايات الكبرى، علامة من علامات الصلاح الكبرى. يقول والتقوى، لاحظوا كيف التقوى في القرآن الكريم تأتي بعبارة واتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله تتكرر كثيرا. أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى غفور رحيم أو الاتقاء، لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب. يعني حتى كلمة التقوى لها دلالتها على المعرفة الإلهية. عندما نقول اتقوا شدة العقاب، اتقوا العقاب الإلهي. فلا تتحقق التقوى لدي إذا لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو. أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى، وأشد ما يمكن أن يكون جهنم، يعني هذا البطش في الدنيا وفي الآخرة. الله تعالى عندما يقول اتقوني، يعني اتقوني، اتقوا عذابي في الدنيا والآخرة، اتقوني. الله تعالى قال واتقوني يا أولي الألباب، يعني الله التقوى تتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه شديد البطش، لأنه جبار، لأنه أنبأنا بذلك، أخبرنا عن ذلك. ومثل ذلك يعني نجد السيد عبد الملك يتحدث عن هذا الأمر، عن علاقة الإيمان بالمعاد، بمعرفة الله والإيمان به. طبعا الكلمات السابقة ذكرنا كلمات سيد حسين، سنسوق الآن بعض الكلمات للسيد عبد الملك في هذا المجال. يقول في سياق الحديث عن أهمية الاستجابة لله سبحانه وتعالى والطاعة له فيما وجهنا إليه وأمرنا به والانتهاء عما نهانا عنه وما يمثله ذلك من أهمية بالنسبة لنا نحن، باعتباره يشكل وقاية لنا من كل ما نسعى بالفطرة إلى أن نتوقع منه من الشر والعذاب والهلاك والخسران، وباعتباره أيضا يمثل الطريق في الوصول إلى ما وعد به الله سبحانه وتعالى من الخير والفلاح في الدنيا أولا، ولصلاح حياتنا فيها، وللآخرة في مستقبلنا الأبدي والدائم الذي لا نهاية له. جاء الحديث عن الجزاء، عن الوعد والوعيد الإلهي. يعني في كل هذه المعاني يأتي القرآن الكريم ليحدثنا عن الوعد والوعيد في إطار عملي، في إطار مرتبط بالدوافع، وليس هكذا مجردا، ليست مجرد حقائق تذكر لنا لنحفظها أو نعرفها أو نفهمها، وإنما لها علاقة بكل شيء. ثم ذكر الصلة الشديدة بين كلا الإيمانين والمعارف المرتبطة بهما، فقال الإيمان بوعد الله ووعيده في الدنيا وفي الآخرة جانب أساسي من الإيمان. يعني عندما نقول الوعد والوعيد في الدنيا وفي الآخرة، ونؤمن بالوعد والوعيد، يعني كلاهما، ليس الوعد فقط ولا الوعيد فقط، وكذلك ليس في الدنيا في الآخرة فقط أو في الدنيا فقط، بل في كليهما. يقول هو جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بصدق وعده ووعيده، الإيمان بعزته أنه العزيز. يعني المعرفة، المباحث، الميعاد أو قضايا الوعد والوعيد كلها مرتبطة بالإيمان بالله. قال الإيمان بعزته أنه العزيز وبحكمته أنه الحكيم، ولأنه العزيز ولأنه الحكيم جل شأنه، فهو لا بد أن يجازي العصاة، لا بد أن يفرق بين المحسن والمسيء والمطيع والعاصي من عباده، وهو أيضا الذي رسم لعباده في هذه الحياة منهجا ليسيروا عليه في حياتهم، ولم يخلقهم عبثا. ثم استدل لهذا بقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فقال وهكذا يقول جل شأنه في كتابه الكريم، لو كانت الحياة هذه قائمة على أساس الإنفلات والفوضى ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب لكانت عبثا. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو العزيز، ولذلك كان للإيمان بالله جل شأنه والإيمان بوعده ووعيده والإيمان بالآخرة والإيمان بأن الله يجازي ويعاقب في الدنيا والإيمان بصدق نذوره ما جاء من الإنذار عن طريق الرسل والأنبياء عليهم السلام وما جاء في كتب الله سبحانه وتعالى والاعتبار بما يحدث في واقع هذه الحياة من مصادق للنذير الإلهي من عقوبات على مر التاريخ لأمم تحدث القرآن الكريم عنها وعبر يشاهدها الإنسان حتى في واقع حياته في عصره وزمنه تجاه ما يشاهده في واقع الحياة من أحداث. أما في هذا الزمن تنقل لنا الكثير من الأحداث عبر شاشة التلفزيون، ونكاد نتمكن من الاطلاع على كثير من الأحداث اليومية وبالصوت والصورة. طبعا هذا يعني كلام سنشير إليه لاحقا إن شاء الله، والمرتبط بامتداد الوعيد للدنيا والآخرة، وخاصة في لأن البعض يقصر الوعيد على الأقوام السابقة دون أن يشملهم على ما هم في واقعنا، وسنرى إن شاء الله هذا المعنى في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.